عاوزة منك 1,000,000 جنيه. هيا يا ستي 1,000,000 جنيه. خلاص بسيطة. قلت ايه بسيطة؟ اعمل معاها زي ما عملت مع ميسة ومعي ومع كل اللي اتجوزتهم قبل كده، الطلاق قصاد تمن لازم يدفع. دي بالذات بقى ما اقدرش اعمل معاها كده. ليه بقى؟ على راس ريشة. ما اقدرش يا نوال ما اقدرش. ايه ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش؟ زي ما تكون ماسكة عليك زلة حاجة زي كده بقى. خلاص مدام كده اديلها فلوسها. منين؟ اللهم وديت فلوسها فين؟ للأسف دخلتها في شغل وشغلنا خسرت. طب وايه المطلوب مني بقى يا صلحتي؟ ولا حاجة يا روح صلحتك. تديني 1,000,000 جنيه اديهم لأمل اطلقها بكرة وابقى وفيت بوعدي ليكي. مالكيش فيها كده شريك. 1,000,000 جنيه يا صلاح؟ ده اجرك في فيلم واحد. في ولو ده مبلغ كبير. الله بقى لمؤاخذة على رأي المثل، اطبخ يا جارية اقصد ادفع يا جارية طلق يا سيدي. وانت شايفة ايه؟ انا شايفة انه ما قداموش غير انه يلايمها ويعمل كل اللي طلب منه. هيطلقني وكمان هيديني فلوس. بكرة بكرة انا هاخد حريتي يا عادل. يبقى بكرة هروح معاكي. انا معادي معاه في المكتب الساعة 6. لا هبقى معاكي الاول وانت بتستقبلي ريم في المطار. ريم هتوصل الساعة 4، يبقى نتقابل الساعة 3. من دلوقتي لبكرة الساعة 3 مش هنام. مش ممكن يا عادل، لسه زي ما انت، ما تغيرش فيك حاجة أبدا. وانت لسه جميلة زي ما انت يا أمل، وأجمل ما فيكي ضحكتك. ازيك يا دكتور يحيى؟ اهلا اهلا اهلا اهلا بحبيبي وابن حبيبي. عندي شغلانه ليك جديده موت. الله مفيش مانع ابدا يا حبيبي ما دام هتدفع. انت عارف ما انا قبل كده دفعت لك وانت كنت مجرب. ها محتاجني امتى يا حبيبي؟ بكره. بكره لازم بكره. وهتجيب الامانه ولا انا بنفسي اللي حاجه اخدها يا حبيبي؟ انت اللي هتيجي ومعاك رجالتك بالكامل يا دكتور يحيى. مش عوايدك تشرفيني في مكتبي من غير معاد، وكمان في وقت بدري كده. جرى ايه يا شوك؟ ايه المقابله الفتره دي؟ فتره؟ ايوه فتره. هو انا أطول إن نجمتنا الكبيرة؟ شوكت سيبك من الكلام ده وركز معايا. الله انت مالك يا ناني؟ أعصابك فلتانة كده ليه؟ قدر اللي أنا فيه يا شوكت، لازم أخلص من الكابوس اللي اسمه أمل ده. أمل؟ هو لسه بقى فيه حاجة من أمل؟ أمل ده أنت خلاص أكبرتيها تبعد عن الأضواء والسوق، خليلك أنت بقى لكن أنا لسه ما أكبرتهاش تبعد عن صلاح، وده لازم يحصل وللأبد. طب ده ناوية تعمليه إزاي؟ أنا ليا عندك طلب صغير يا شوكت، ومحدش غيرك هيوفر لي الطلب ده. وإيه هو بقى الطلب ده؟ يا فندم مهم جدا اني احصل على اذن بمراقبه المكالمات التليفونيه للمدعو صلاح السويسي. وانت شايف ان الاجراء ده ممكن يوصلنا لشيء له قيمه بالنسبه لقضيه قتل مبروك النمس؟ ده شيء اكيد يا فندم. ازاي بقى يا سياده الرائد؟ التحريات اللي عملناها بتاكد ان صلاح السويسي ده كان شريك لمبروك النمس في تجاره السلاح. كل ده عظيم، لكن تفتكر انه ينفع دليل على ان هو اللي قتله؟ حتى لو ما كانش هو اللي قتله فأكيد عارف مين اللي قتله وإزاي حصل. وإيه بقى اللي هيجبره إنه يدلي بمعلومات زي دي؟ مفيش حاجة تجبره يا فندم، لأن إدلاؤه بالمعلومات دي معناه تأكيد تورطه مع مبروك النمس في تجارة السلاح. ما هو علشان كده هيفضل خايف ومش ممكن يدلي بأي معلومات لها قيمة. لكن مراقبتنا لمكالماته التليفونية هتخلينا نعرف أول الخيط منين، الخيط اللي هيوصلنا مش بس لحل لغز قتل مبروك النمس، لأ لحل لغز أكبر اسمه صلاح السويسي. خلاص خلاص يا سيادة الرائد، أنا هديلك إذن رسمي بمراقبة مكالماته التليفونية. يا ريت يا فندم من النهاردة، إحنا في سباق مع الوقت، والمجرم ده لو حس بالخطر ممكن يهرب برا البلد ويفلت من إيد العدالة. ما تقلقش هديلك الإذن من دلوقتي لو حبيت، لكن على فكرة هيكون لمدة محدودة جدا، ولو ما وصلتش لنتيجة مش هجدد الإذن لمدة تانية. إن شاء الله في نتيجة يا فندم، إن شاء الله. إيه مصحيك بدري كده؟ أنت جالك نوم؟ طبعا لا. ولا أنا. نتقابل نتغدى مع بعض قبل ما نطلع المطار؟ طب بقولك إيه، خليها أحسن بعد الموضوع ما يخلص. أنا أصلي قلقانة قوي يا عادل، وبقول يبقى أحسن نتعشى مع بعض كلنا، أنا وإنت وريم. يا أمل يا أمل، ليه دايما في حاجة فاصلة بيني وبينك كده؟ ما تبقاش طماع بقى، اللي بيحب دايما بيبقى طماع. اتفضلي يا هاني. زي ما طلبت منك بالظبط. بالظبط. متشكره قوي يا شوكه. لكن ما قلتليش انت ناويه تعملي بيهم ايه. مش وقته مش وقته، هبقى افهمك بعدين. عن اذنك. ها جهزتي الفلوس؟ هو انا اقدر برضه اتاخر عنك يا صلحتي؟ امال فين، انا مش شايف حاجه. فين يعني؟ الشنطه اهي، اتفضل. مليون جنيه؟ مليون جنيه يا صلاح، على الله بس ما تطلعش غير الاصل زي عوايدك وتنسى جمالي دي عليك. انسى انسى. يا سلام يا سلام حبيب قلبي. صلاح مش وقته الكلام ده. يلا خد الفلوس وروح اديها لها وطلقها فورا. يلا خلصنا بقى من الفيلم الهندي ده. ما تلاقيش، كل حاجه هتخلص النهارده، بعدها هفضلك يا جميل. طب ما فيش كده حاجه من وبعدينك بقى يا صلاح. طيب. ما قلتلك مش وقته. ماشي ماشي، مش تاخر عليك. يلا سلام، هكلمك. ها مع السلامه. مع السلامه حبيب قلبي. اخيرا هحطمك يا امل، هحطمك. كبرياء امراه، عن قصه المرافق النائيه للكاتبه منى رجب. عمري ماشي باتجاه وانت ماشيه باتجاه، نظرة واحدة طمنت، كلمة واحدة بشوق خدت، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق خدت، وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، تختفي اشواق فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكت شفايفي، نظرتي تشوف من عينيكي، ده عشق الورد بمشاعري، والمس الحب بايديكي، الزمن يعلن رضا. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلم وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.